قلت لي ايه؟ قلت لك المدير مسافر بكرة فجأة وحنروح نودعه في المطار. واروح انا المطار من 5 صباحا علشان الطيارة هتقوم الساعة 8:30. طب ومين قال لك تروح بدري كده؟ ده بينه هيجنني. روق امال يا توفيق. يا اخي انا روحت بدري ولا واخري؟ يعني هو سافر بصحيح؟ انا سمعت انه مسافر. سمع يعني سمع. والله الواحد مش قادر يفهمك. ايه يعني؟ خلاص ما نصدقش اي كلمة هتقولها بعد كده. يا راجل يا راجل ما تبقاش كده. امال الله. انت قصدك تديني مقلب علشان اجي متأخر؟ لا شيخ بقى بذمتك حتى لو كان ده مقلب. شايف يعني انه مقلب عليه القيمة؟ هو مقلب من مقلبك وخلاص. طيب وايه الداعي؟ اكمني مرشح للدرجة وانت لا. اخص اخص عليك. هي حصلت؟ لا لا لا يا توفيق لا لا لا لا مش للدرجات. لا حتى عيب كمان. انا اخلاقي ما تسمحليش اعمل كده ابدا. طيب خلاص يا سيدي خلاص خلاص ما تزعلش. مش معقول كمان يعني ما توصلش لدرجات. روق بس روق روق. لا لا لا انا زعلت زعلت بصحيح. خلاص حقك علي. مالكش حق. خد سيجارة. مش كفاية. هجيب لك قهوة. عم عثمان. ايوه يا استاذ بشندي. شوف الاستاذ توفيق هيطلب لي ايه. هات له قهوة على حسابي يا عم عثمان. من عينيا. حاضر. يعني نيتك كانت نية خير بصحيح يا بشندي؟ صدقني يا راجل سمعت ان المدير جاله سفر مفاجئ، ما حبيتش احرمك من الفرصة. ولا عايز كل زمايلك يروحوا يودعوه وانت تبقى نايم في العسل؟ لا فيك الخير. وكمان عايزك تشيل من دماغك ان بحقد عليك لانك مرشح للدرجة بينما انا اللي استاهلها. حاضر هشيلها من دماغي. توعدني يا توفيق؟ اوعدك يا باشندي. القهوة يا استاذ. ايوه عليك نور يا عم عثمان. وعليك يا استاذ بشندي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عم عثمان. استغفر الله يا استاذ بشندي. الشكر لله وحده. انت اديت لي اكبر خدمة. انا يهمني راحتك وعلى الله بس الأوضة تكون عجبتك. ايه موضوع مناش فيه ولا ايه؟ لا لا لا ده بخصوص السكن الجديد. وهو عم عثمان هيلاقي سكن احسن منك؟ قول له والله يا استاذ توفيق مش اريح لك من السكن الاولاني يا بشندي؟ بكتير بكتير ده بس كفايه الجيره الحلوه. الله يكرمك. اي أيوة والله يا توفيق ما عندكش فكره. عمك عثمان ده اللي البعض هنا مستهتر بيه عنده بيت جنه. اللهم زيد وبارك. وعنده 6 كمل. اللهم زيد وبارك. متشكرين يا استاذ بشندي. يا سلام. ولا بنته سنيه ادب ايه واخلاق ايه؟ ده بس من اصلك. لا لا لا, لا. انا بتكلم جدي عم عثمان. ما هو اصلي محسوبك يعني ما يغركش انه يبقى هنا في الشغل هادي كده وكافي خير شر. اي نعم. لكن في البيت بقى يا مبارك عينك ما تشوف الا النور. اي نعم. خالتك ام سنيه اللي انت شفتها ديت ساعه ما شخوط فيها الشخطه. يا سلام. مال ولا سنيه ونعم التربيه. للمره الثانيه انا بشكرك يا عم عثمان وبحيي فيك الرجوليه والحموشيه. تعيش تعيش يا استاذ بشندي. يا سي عثمان مش كده؟ امال يا ام سنيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن انا قلت لازم اودي للشيخه فتحيه كل اللي هي عايزاه. ده احنا في شهر واحد بس مودين لها فراخ يجي دستتين ان شاء الله يكونوا 2000. يعني عاوز بنتك سنيه تقعد من غير جواز؟ هقول لك ايه. خلاص يا ام سنيه اللي تعمليه. اراضي البيت كله مالكش دعوه بيه. ازاي هصرف منه على سنيه؟ طب ما انا بديكي كل المهيه. المهيه للاكل والشرب واللي بيجي من البيت كله لسنيه. لسنيه ولا للشيخه فتحيه؟ عثمان خلاص ما تفوريش دمك انت حره. واي مريه على فين؟ نازل اشم هوا تحت في القهوه. ادي اللي انت فالح فيه. ايه بس لزوم الكلام ده؟ كلمة وقلتها خلاص وراحت لحالها. ولا انت عاوز تعملها حكاية؟ لا يا ستي على ايه مفيش داعي. سنية بيت يا سنية. نعم يام. يا بنت مالك مش عايزة تسيبي الشباك ليه؟ مفيش يام. طيب تعالي هنا اما اقولك. حاضر يام. شوفي يا اخت البيت. ايوه يام. قولي لي بالظبط ايه حكايتك اليومين دول؟ بصراحة ياما امال هتخبي على امك يا سنية؟ لا ياما. قوليلي يا بنت فضفضي لامك يا حبيبتي. السكن الجديد ياما. سيبا شندي ماله يا سنية دمه خفيف اوي اوي اوي ياما. هي حصلت يا بنتي يا سنية. الله وفيها ايه ياما؟ ايش قلتك فيها ايه؟ صحيح بركاتك يا شيخة فتحية. انا شايفاها طالع دلوقتي ياما. معرفتيش ان كان ناقصه حاجه كده ولا كده يا سنيه؟ متهيألي عنده كل حاجه ما عدا الأبواب والطبليه. يا دي الكسوف

موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. خلاص يا ماما خلاص. أنا مش قادرة أقعد مع موهوب، مش ممكن أستحمل بعد كده، مش قادرة يا ماما، حياتي بقت جحيم جحيم يا ماما. الله جحيم. الله يقطع ويقطع أيامه يوم ما شفناه. أنا عارفة يا ربي كان إيه بس اللي وقعنا فيه، الدنيا مليانة رجالة زي الورد. إيه اللي وقعنا في المني الموهوب ده؟ صحيح الجواز اسمه نصيب. لا يا ماما مش نصيب، ده مصيبة. أنا حالفة المرة دي يا ماما لازم تخلصيني من موهوب. ما قدرش يا ماما. يا بنت صبرك بالله يا حبيبتي، انت ناسية ابنك عجيب. نوديه فين؟ مين يربيه؟ يتربى من غير أبوه ازاي؟ هو أبوه فضيله طول النهار وطول الليل مشغول بالكلام وبس، لا شغلانة ولا مشغالة. لولا القرشين يا ماما اللي كانوا معانا كان زماننا اتفضحنا. معلش يا حبيبتي هدي نفسك يا بنتي. قومي قومي شوفي مين بيدق الجرس. يلا يا حميدة. يلا يا حبيبتي. مين؟ اتفضل يا سلامة. اهلا وسهلا. ازيك يا ست حميده؟ الله، امال فين ماما؟ ازيك يا تيزا؟ لا مؤاخذه، ازيك يا كرومبا هانم؟ اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا سلامة. انا والله كنت بزور موهوب، وبعدين عرفت منه ان ست حميده زعلانه وبقالها يومين عندك، قلت اجي اشوف ايه اللي حصل. لو النبي فيك الخير يا سلامة. اسمع بقى يا سلامة اسمع. انا مش راجعه الموهوب ابدا، مش راجعه الموهوب، يعني مش راجعه الموهوب. اسكت انت وخليني انا اتكلم. روحي اعملي فنجان قهوه لسي سلامة. روحي يا حبيبتي روح. على الريحه يا ست حميده. حاضر يا سلامة هعمل قهوه. شوف بقى يا سلامة، الخدمه اللي تعملها لنا انك تخلي موهوب يطلق حميد، هي دي الخدمه. وده معقول يا تيزا؟ معقول ده؟ معقول يا ست هانم؟ الناس متجوزين بقالهم سنين. بنتي بنتي يا سلامة خلاص ما بقاش فيها ابدا. اعمل معروف زي ما بقول لك كده، قول له يطلقها. اولا موهوب مش ممكن يطلق حميده، انا عارف كده كويس. الله، فما فيش داعي بقى يا ست كرومبا هانم، ما فيش داعي. الله، عيب عيب عيب. ايه عيب ايه يا سلامة؟ ده مجنون يا تيزا. موهوب وشرفي مجنون، الراجل اللي ما يرضاش يشتغل ويفضل يتكلم كلام فاضي يبقى ايه؟ مجنون مجنون وشرفي. يا ستي ان كان مجنون ممكن يعقل. الله، ويرجع زي بقيه عباد الله. والله يا ستي ممكن يعقل يا ست كرومبا، ويبقى زوج مثالي، يرجع البيت بدري شايل قرطاس ولا اتنين. يا ريت يا ريت يا سلامة يا ريت. ده انا قلبي حارقني قوي على بنتي، بنتي الغلبانه. لا لا اطمني يا كرومبا هانم، على كل حال ما دام موهوب مجنون يعني عيان كده ولا لا؟ صحيح يا سلامة يبقى عيان. خلاص، والعيان نرميه ولا نعالجه؟ لازم نعالجه يا كرومبا هانم، بس العلاج عايز قرشين. الله، انت عارفه ده صعب قوي علاج المجانين. اللي انت عاوزه خده، بس تفتكر موهوب يرضى يروح يتعالج؟ طبعا لا، لكن انا هفكر في طريقه كويسه تخليه يروح المستشفى غصب عنه. هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم نعالجه، لازم نعالجه يا كرومبا هانم، ده واجب علينا. يوفقك ربنا يا سلامة، يوفقك ربنا باذن الله. باذن الله باذن الله. دلوقتي هقول لك مصاريف العلاج. مصاريف علاج موهوب كام؟ شوف يا ستي. اما ملكش حق ابدا يا راجل. إيه؟ انت ظالم يا راجل، انت ظالم حميده خالص. الله، انا لسه جاي من عندهم، دول ناس طيبين قوي يا راجل. يا سلامة انا ما عملتش حاجه، دي حميده مجنونه قاعد اكلمها في امان الله عن مواهبي وعدم تقدير الناس ليا، راحت لطمه على وشها وخدت عجيب وخرجت من البيت. ادي اللي حصل. لا لا معلش معلش يا راجل، كل الازواج بيزعلوا وبعدين بيتصالحوا. على كل حال بقى، انا عرفت حميده وامها زعلانين ليه يا موهوب، عايزينك تشتغل ضروري ضروري، تشتغل ضروري. الله، زي اي زوج يا اخي. وانا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو ده ذنب يا سلامه؟ ده ذنب مواهبي، ما فيش وظيفه على قدها وكل الوظايف ضيقه. احشر مواهبي فيها ازاي؟ دي المشكلة يا سلامة، سيلا بروبليم. وعلى كل حال انا علشان خاطر حميدة يا اخي حوافي هشتغل اي حاجة لحد ما ربنا يسهل ولاقي وظيفة مقاسي. هو ده الكلام. على كل حال انا قدامي شغلانة كويسة ليك جدا، تسمع عن الاستاذ زلطة؟ لا والله السلام. ازاي بقى؟ ده اكبر مخرج سينما. هشتغل تاني في السينما. وماله يا اخي، خصوصا المره دي كلمني الاستاذ زلطة ان الدور ده اللي ينجح فيه هيديله 1000 جنيه. لا. 1000 جنيه يا موهوب. يا سلام 1000 جنيه؟ لا حلوين اهم يسكتوا حميدة عني سنة على الاقل. يا سلامة. والدور ايه؟ الدور يا سيدي دور واحد مجنون. دور واحد مجنون؟ اه. انا هبقى اجيب لك بقى النص تحفظه. ها إيه؟ واول ما تحفظه انا هجيب المخرج بنفسي يسمعك. هيجي هنا؟ الله، امال ده راجل يفهم في نفسية الناس. يقول لك اروح لحد الممثل في بيته بدل ما يجي الاستوديو ينكسف يخجل. اسمع يا مهو. نعم. استعد. بعد ساعة هيكون عندك الدور. قلت ايه؟ هحفظه. هحفظه يا سلامة. هوا دول 1000 جنيه. 1000 جنيه يعني 10 ميات. يلا يا سلامة استعجل يا سلامة، ايدي بتاكلني. عايز اقبض يا سلامة، عايز اقبض. عملت ايه يا سي سلام؟ النهارده الظهر باذن الله كل شيء هيكون تمام. إيه؟ اه بس لو سمحت بقى انا عايز 10 جنيه. لسه عاوز فلوس يا سي سلام؟ يا ست العلاج عايز كده، ده راجل عيان بعقله. يعني ايه؟ انا يعني عياه جامد. حاضر يا سي سلام، حاضر. خد يا اخوي، خد ادي ال10 جنيه اهو. انا دلوقتي انا عايزك تيجي البيت الساعه 12 الظهر عند موهوب. انا اجي اعمل ايه يا سي سلام؟ يا ستي تعالي، انا محتاج لك. لازم العيان اللي زي موهوب يكون جنبه واحد من عيلته عشان يوافق على علاجه كده. طيب اجيب حميدة معايا يا سي سلام؟ لا بلاش حميدة، كرومبا هانم. الله، لحسن قلبها يرق الموهوب وتفسد علاجه. اللي تشوفه يا سي سلام. حاضر، انا حكون عندك الساعة 12 بالظبط. ربنا يوفقك في علاج موهوب. موفق بإذن الله، موفق. سلامة جبت النص اهو. بس اسمع، دول كلمتين، ها، مفيش داعي تقراهم قدام المخرج من ورقة. احفظهم صم. الله، انت مش ذاكرتك قوية؟ هو انا فيا اقوى من الذاكرة طبعا يا راجل. طبعا ده انت موهوب صحيح. موهوب. هذا من فضل ربنا علي. يا سلامة اقرا الكلمتين دول، واول ما اخش انا والمخرج تروح على طول قايلهم، ما تسكتش ابدا. حكرهم زي البكرة، اطمن. وبصوت عالي قوي. لاحظ انك بتلعب دور مجنون. مفهوم يا سلامة، مفهوم. الله، انت مش واثق من مواهبي ولا ايه يا سلام؟ العفو العفو، ده انت موهوب. ده من فضل ربنا عليا يا سلام. ايها سلام. خد بالك كمان. أيه؟ المخرج هيقطعك. ايه؟ ما تتقنعش بكلامه. استمر. استمر وبصوت عالي. تمثيل متقن. اطمن يا سلام، اطمن اطمن عشان تقبض وتفرفش. اطمن، احفظ الدور واقطع الورقه وامثل من الذاكره. اطمن يا سلامه. يا سعاده البيه، ده مجنون خطر جدا، ومراته سابت البيت خايفه على نفسها. انا مش عارف اعمل ايه. هو اسمه ايه المجنون؟ اسمه يا فندم موهوب ناصح ممتاز. عنوانه شارع الاوهام نمره 5 تبع الاسم. طيب اتفضل انت، احنا هنتصل بالمستشفى ونبعت الدكتور ومع عسكري. هستناهم يا بيه على باب البيت. هستناهم. لا لا لا ابدا. هم هيجوا بعد قد ايه؟ لا ما في ساعه يكونوا عندك، يا دوبك مسافه حضور الدكتور من الخنكه بالاوتوموبيل. متشكرين يا بيه، متشكرين قوي. في حد هنا اسمه موهوب؟ ايوه يا بيه. ايوه يا فندم، ايوه حضرتك الدكتور. احنا في انتظارك، احنا في انتظارك. تعال معايا عسكري. لا ملوش لزوم، كفايه التمرج اللي مع سعادتك.